بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله. في المحاضرات السابقة انتقلنا من جانب إلى جانب من ما يتعلق بالثقافة الإسلامية، ابتداء بمفهومها وما تلا ذلك من تاريخها، تاريخ نشأة العلم، ثم أهداف هذا العلم ووظائفه وما يتصل بموضوعاته. ننتقل في هذه الليلة نقلة أخرى إلى الحديث عن خصائص الثقافة الإسلامية. وقبل أن أتحدث عن خصائص الثقافة الإسلامية، أود أن أشير إلى أن لكل ثقافة خصائصها. فحينما نقول خصائص الثقافة الإسلامية، نريد إذن السمات التي تميزها عن الثقافات الأخرى. فكل ثقافة الحقيقة تستمد خصائصها من رؤيتها الكلية الجامعة وموقفها من الوجود ومن الكون ومن نظرة الكون والإنسان والحياة. فهذه الرؤية العامة أو الشاملة تسبق الثقافة بصبغتها وتعطيها سمتا معينا وخصائص معينة، فهذا بشكل عام. فإذا ما الخصائص التي تكون للثقافة الإسلامية؟ هنا سنلاحظ أنها ذات ارتباط أصيل بمصدر هذه الثقافة وبرؤيتها الكلية. مقدمة أخرى لهذا الموضوع هي أن الحديث عن خصائص الثقافة الإسلامية هو حديث عن خصائصها باعتبارها نموذجاً، لا باعتبارها واقعاً متغيراً متحولاً في التاريخ. فكما تتذكرون في البداية سبق أن تحدثت عن أو قلت إننا سنتناول الثقافة الإسلامية من جانبين، من الجانب المعياري يعني كما تجلت في مصادرها وكما ينبغي أن تكون، ومن الجانب الواقعي كالثقافة تشكلت في التاريخ تتعرض لما يتعرض له غيرها من الثقافات الأخرى من تحول وتغير ونحو ذلك، انطلاقا مما وجه إليه القرآن الكريم وما وجهت إليه السنة المطهرة من ضرورة الانتباه لهذا الجانب المتحول المتغير حينما تتحول الثقافة من معيار إلى تطبيق، وضرورة الانتباه للأخطاء التي تأتي من هذا الجانب حتى لا يخلط الناس بين الدين الكامل وبين أنفسهم أو تجربتهم. وقد ظهرت هذه التوجيهات في وقت مبكر، نلاحظ هذا مثلا في غزوة أحد لما جاء التعقيب على المعركة: قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. يوجههم الله عز وجل ألا يخلطوا بين الدين الحق وبين هزيمتهم، فالهزيمة مردها إلى الناس، إلى ضعف في الارتقاء إلى مستوى هذا الدين وما صبغهم به من صبغة، وليس مرجعه إلى الدين. ولذلك وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، مشروطة وليست بشكل مطلق، وهكذا غيرها من النصوص الكثيرة سواء من الكتاب أو من السنة التي تلح على الفصل بين الدين الحق وبين الممارسة الاجتماعية والتطبيق الاجتماعي. ما دام أن هذا اتضح وأن تناولنا للخصائص هو في صفتها المثالية، يعني هذه الثقافة في صفتها المثالية أو صفتها المعيارية، فما الخصائص التي تميزها؟ طبعا هنا لسنا بصدد حصر كل خصائص الثقافة الإسلامية، فخصائصها كثيرة، لكننا نأخذ جملة من أبرز هذه الخصائص والتي ربما لها أثر في الخصائص الأخرى التي قد تكون ثانوية أو متفرعة على هذه الخصائص لو تأملنا فيها. فهذه بمثابة الخصائص الكلية الجامعة والكبرى، وهناك كما قلت خصائص عديدة لو أراد الإنسان التأمل. أما الخصيصة الأولى فهي الربانية. كما أشرت في بداية الحديث أن بداية الحديث أن الثقافة الإسلامية هي ثقافة تتميز برؤيتها وبمصدرها، فالمصدر لهذه الثقافة هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والكتاب والسنة وحيان من الله كما تعلمون، القرآن وحي بلفظه ومعناه والسنة وحي بالمعنى دون اللفظ، فكون هذه الثقافة هي نتاج الكتاب والسنة إذن هي نتاج الوحي، هي نتاج الوحي أو استخلصت وصدرت عن هذا الوحي، وبالتالي لا بد أن يكون صبغها بصبغته وأثر فيها بتأثيره. فإذا من ناحية هي ربانيتها تتجلى من ناحية مصدرها الذي هو الوحي أو الكتاب والسنة، ومن ناحية المنهج المستقى من هذا المصدر، فالمنهج الذي سائد في الثقافة الإسلامية هو منهج يهتدي بتوجيهات الوحي، قد يضعف الناس عن هذا المنهج، قد لا يطبقونه كاملا نعم، لكن المنهج في ذاته هو منهج متكامل لأنه صادر عن هذا الوحي الشامل في توجيهاته لكل مناحي الحياة ولكل مناحي الفكر. الجانب الآخر الذي يجلي ربانية هذه الثقافة هو غايتها، فغاية هذه الثقافة ليس تحقيق السعادة الآنية للناس في هذه الدار في هذه الدنيا، يعني نحن نلاحظ مثلا الثقافة الغربية هدفها إنشاء المجتمع السعيد في الدنيا وإسعاد الإنسان أو إتراف الإنسان، إتراف الإنسان وإسعاده في الحياة الدنيا، لذلك هذه غاية ما تصل إليه وغاية ما تنظر إليه، حتى في يعني محاولتها الآن اكتشاف المستقبل وتوجيه المستقبل، حتى هذا الشيء توجيه المستقبل إنما هو المستقبل الدنيوي، المستقبل في نطاق التاريخ لكن ليس المستقبل الأخروي، فهذا أمر محيد ومهمش وغير منظور إليه، لأن أصول الثقافة الغربية لا تعترف به، فتقوم على رؤية مادية، رؤية كلية مادية، والرؤية الكلية المادية تحجز الإنسان أو تحصر الإنسان في عالم الوجود الدنيوي، وبالتالي أيما سعادة يبحث عنها ستكون في إطار الدنيا، فالرؤية الكلية تتحكم في الغاية للثقافة، فإذا كانت الرؤية الكلية دنيوية مادية فستتحكم في غاية الثقافة بحيث يكون غاية الناس هي الدنيا ولا يتجاوزها إلى ما وراءها، لكن بما أن الثقافة الإسلامية ثقافة تستند إلى الوحي فإذا المستقبل ليس فقط دنيويا وإنما المستقبل دنيوي وأخروي معا، المستقبل الدنيوي لا بد وأن يتسق مع المستقبل الأخروي، ففي الثقافة الإسلامية نظرة للمستقبل واهتمام به، ولكنه ليس مستقبلا جزئيا أو مستقبلا دنيويا بحتا، وإنه مستقبل دنيوي أخروي، لأن الدنيا مطية للآخرة ولا بد أن تكون متسقة مع الغاية الكبرى، هناك غاية كبرى وهناك غاية صغرى أو غاية مرادة ومستهدفة، وبالتالي نلاحظ الشريعة راعت مصالح الناس واهتمت بها وحافظت عليها واعتبرتها في التشريعات التي تكون لإسعاد الناس في حياتهم، هذا الاعتبار للمصالح لماذا؟ لأن الدنيا إن لم يتحقق للإنسان مستوى من السعادة فيها لن يستطيع العبور إلى الآخرة بسلام، ستظل هذه الأشياء شاغلة له. نضرب مثلا يعني لو أن يعني مسألة الأمن لم تكن مراعاة في الشريعة وترك الناس فوضى، لو فرض وهذا فرض خيالي طبعا، هل سيستطيعون أن يعبدوا الله مطمئنين وأن يصلوا للآخرة مطمئنين؟ لا، سيشوش عليهم هذا الجانب، وهكذا لو تركتهم لبعض يظلم بعضهم بعضا ويصادر بعضهم حقوق بعض كذلك لأثر هذا عليهم، لو تركتهم دون توجيه يعطف به كبيرهم على صغيرهم ويرحم غنيهم فقيرهم ويعود عليه بالخير، لو تركتهم هكذا أيضا لما وصلوا إلى آخرتهم مطمئنين، فهناك تداخل بين الغيب والشهادة، تداخل بين الدنيا والآخرة، ترابط لا ينفك في منهج الإسلام، وبالتالي الغاية يعني تربط الدنيا بالآخرة بالغاية الكبرى، الغاية الصغرى بالغاية الكبرى بارتباط لا ينفك. ومن هنا إذن قلنا إن الغاية ربانية، لأنها تريد أن تسعد الإنسان السعادة الحقيقية وتمر به أيضا بسعادة من خلال دنياه. لا يمكن في الدنيا تحقيق السعادة المطلقة، فالسعادة نسبية، ومن الحماقة الظن أن الإنسان سيحقق في الدنيا سعادة مطلقة. لذلك حتى أصحاب المشروعات الخيالية الذين توقعوا أو يعني نظروا إلى أن أو كانت رؤيتهم تذهب إلى أن هناك سعادة اجتماعية ستتحقق، كما كان مثلا في الرؤية الشيوعية التي ترى أنه سيصل الناس في تطورهم إلى المجتمع السعيد الذي لا تناقض فيه، لا إشكالات فيه، الناس كلها تبذل وكلها على مستوى واحد من السعادة والرقي وإلى آخره، وأنهم سيسيرون أنفسهم تسييرا ذاتيا. يعني هذا كان بخلاف جبلة الإنسان، بخلاف وقائع الناس وما تقتضي، بل إن الآن نلاحظ تطور التاريخ يكاد يعود بالإنسان إلى الهمجية، يكاد يعود الإنسان إلى ظلم أخيه الإنسان أشد من أن يكون هذا التطور يفضي إلى يعني سعادة الإنسانية. فكم نلاحظ الآن من صرخات تنذر بالشقاء والحلول، حلول الشقاء على البشرية، من هذا مثلا الاستهلاك الكبير للموارد، من التلوث، من غيره، من القضايا العديدة جدا التي تهدد الإنسانية، تهدد المستقبل المشترك لها، تهدد سعادة الإنسان وراحته، بل حتى تهدد ما يسمونه بدولة الرفاهية، وبدأت تتآكل بدافع أو بتأثير العولمة. إذن يعني ليس بالضرورة أن التقدم سيكون تقدما يؤدي يفضي إلى سعادة الإنسانية، بل قد يفضي إلى شقائها. والمؤدي إلى السعادة هو ما المنهج الذي تلتزم به وتسير عليه بحيث يقلل المفاسد إلى حد ما ويزيد المصالح. أما إنهاء المفاسد تماما وتحقيق المصالح تماما كما كانت تتصور الشيوعية فهذا أمر خيالي وغير ممكن في الدنيا على الإطلاق، غير ممكن في الدنيا على الإطلاق. ولذلك الله عز وجل نبه إلى طبيعة هذه الحياة: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية مظلت أعناقهم لا خاضعين، إلى آخر ما في الآيات القرآنية مما دل على أن يعني تحصيل السعادة تحصيلا كاملا أمر مستحيل في هذه الدار، لكن تحصيل النسبي وتحقيق النسبي. ولذلك توجيهات الوحي تشير إلى هذا الشيء، أنها تكفل سعادة نسبية تاريخية للناس إلى حد ما تدفع عنهم بقدر كبير الأضرار، وتحقق لهم السعادة إلى حد كبير دون قصر أو إكراه أو إضرار بهم أو بمصالحهم. فإذن الغاية تتجلى ربانية هذه الثقافة من كما قلنا يعني عدة أوجه، أهمها المصدر والمنهج والغاية. لهذه الربانية أثرها على هذه الثقافة في عدة أوجه، من أهمها أن هذه الثقافة متفردة وخالدة من يعني دون الثقافات الأخرى التي قد تتعرض للاندثار، فهناك ثقافات قامت ثم بادت، ولكن ثقافة الإسلام ثقافة متفردة وخالدة، لأن يعني لارتباطها بالحق، ارتباطها بالحق، فخلود الحق هو خلود لهذه الثقافة، وبالتالي لن تنمحي من الأرض إلى أن يأذن الله عز وجل بظهور الباطل النهائي الذي يسبق قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية التاريخ. لكن لن تزول ما دام أن هناك يعني ذكر الله، هناك مؤمنون وغيرهم. الأمر الآخر سلامتها من التناقض والاضطراب. فالسلام من التناقض والاضطراب أمر طبيعي، لأنها صادرة، أصلها صادر من عند الله العالم بكل شيء، فلا يمكن أن يكون تناقض. ولذلك ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة، وجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن الذي من عند الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. ولو فرض أن إنسانا يعني قام إشكال أمامه، فالإشكال في ذهنه وليس في الوحي، وليس في الوحي، فالوحي لا تناقض فيه ولا اضطراب، بل يكمل بعضه بعضا متكامل متسق، ولكن الإشكالات تقوم في أذهان الناس وفي أفهامهم التي تقصر عن كمال الوحي، فيرد عليهم بعض الإشكالات وبعض الاضطرابات في أذهانهم والتناقضات في أذهانهم، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خصيصة أخرى من الخصائص هي التكامل والتوازن، التكامل والتوازن والاتزان. فالثقافة الإسلامية ثقافة متكاملة، بمعنى يكمل أو في توجيهاتها متكاملة في التوجيه، بحيث لا تأخذ بجانب دون جانب، وإنما تراعي الجوانب في شكل متكامل. لو أخذنا يعني الشخصية الإنسانية، الشخصية الإنسانية ذات أبعاد ليست بعد واحد، يعني بعد التفكير مثلا والنظر والتدبر العقلي، بعد الوجدان والعاطفة، وبعد الحس والنظر الحسي والتجريبي، والبعد العضوي والحاجات العضوية والغرائزية. فيعني هذا الإنسان له أبعاد متعددة في شخصيته. وإذا تأملنا في منهج الإسلام في مراعاة هذه الأبعاد، وجدنا أن كلها في مراعاتها في نوع تكاملي لا يطغى فيه جانب على جانب، كل جانب مأخوذ في الاعتبار، مأخوذ في الاعتبار الجانب الوجداني، الجانب العقلي التفكيري، الجانب الحسي، الجانب العضوي والحاجات والغرائز، كلها مأخوذة في الاعتبار، ولكن في تكاملية، في تكاملية بحيث لا يؤدي بعضها إلى التضارب مع البعض الآخر. كذلك الجوانب الأخرى، مثلا في جانب التشريع، في جانب التشريع هناك تكاملية، يعني نلاحظ أن بعض التشريعات تعطي الأساس للفرد والحرية الفردية، فبالتالي يعني هذه الحرية الفردية قد تؤدي إلى طغيان الجانب الفردي على الجانب الاجتماعي وظهور التظالم، ظهور التظالم. وهذا ما لوحظ في تطور الرأسمالية، فالرأسمالية ولا سيما في بدايتها أعطت الحرية للفرد استأسيسا على أن الناس من خلال طبيعتهم يولدوا أحرارا، يولدوا أحرارا، فهم طبعا لا يقولوا أوجدهم الله أحرارا، يقولون أوجدتهم الطبيعة أحرارا، وبالتالي ما دام أنه حر طبيعيا فالدين الطبيعي يقتضي أن يكون له الحرية الفردية الكاملة. هذه الحرية الفردية قد تفضي إلى التظالم، ولذلك منهج دعه يعمل دعه يمر أفضى في فترة من فترات الرأسمالية إلى ظلم شديد، إلى ظلم شديد، ولكن الحريات لدى الغرب أدت إلى نوع من تعديل هذه الحريات. لكن وهناك مثلا منهج آخر نرى أنه يذهب إلى الجانب الجماعي، بمعنى يعطي المجتمع الأساس، يقول لابد من العدالة وعدالة التوزيع، وبالتالي يجعل المجتمع هو أساسه ويبني تشريعاته على الجانب الاجتماعي، وقد يهدر الحرية الفردية من أجل المجتمع كما نلاحظ في التشريعات الشيوعية، التشريعات الشيوعية. فهذا الإهدار الحرية الفردية أيضا مضاد للطبيعة أو مضاد للتوازن، سيخل بتوازن المجتمع، لأن المجتمع أفراد وعلاقات بين هؤلاء الأفراد تشكل مجتمع، تشكل مجتمع. فأيما إخلال بالجانب الاجتماعي أو تجاهل للمجتمع سيؤدي إلى تسلط الفرد، وأيما تجاهل الفرد سيؤدي إلى إذهاب أو إهدار الفرد لصالح الجماعة. ولذلك نجد أن منهج الإسلام فيه توازنية وتكاملية بين دور الفرد وبين دور الجماعة، بين حرية الفرد وبين مصلحة الجماعة، هناك تكامل حتى في حال مراعاة المصلحة الجماعة لا تهدر مصالح الفرد، وإنما تؤخذ المصالح فيما لا يضر مصلحة الجماعة. هذان الأمران في توازن فذ نجده هذا الأمر. كذلك كما لاحظناه على مستوى يعني مراعاة جوانب الشخصية، وعلى مستوى التشريع، كذلك على مستوى النظر والتدبر والجانب العقلي، فلا يمكن إعطاء النظر العقلي المساحة الكاملة وحده، ولا يمكن إعطاء الجانب الذوقي المساحة الواحدة كلها، ولا الجانب الحسي التجريبي المساحة الواحدة كلها، وإنما لا بد من مراعاة المستوى الذي يطبق فيه هذا المنهج أو ذاك. فالمنهج التجريبي يمكن أن تطبقه على الوقائع، سواء وقائع يعني وقائع حسية، سواء وقائع كانت إنسانية أو وقائع مادية، فهي تطبق عليها مثلا المنهج التجريبي. كذلك المنهج العقلاني تطبقه على ما يمكن أن يعني يقبل أو أنسب له هذا التطبيق، كما تطبق مثلا المنهج العقلي في الرياضيات وفي علم الفلك ونحو ذلك. كذلك المنهج الذوقي الوجداني يطبق في مجال الفن، في مجال الإيمان، في مجال كذا. ولذلك ورد في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وإسلام دين محمد رسول صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله ويؤلي في الله ويعادي في الله وإلى آخره. فإذا هناك جانب ذوقي للإيمان يشعر معه المرء بحلاوة الدين. لا يمكن أن تكون هذه الحلاوة أمر عقلي، ولا يمكن أمر تجريبي ملموس، إنما هي شيء أو حالة نفسية يشعر بها الإنسان في قلبه وفي داخله. فإذا هناك جانب ذوقي شعوري يتناسب مع الجانب الشعوري الوجداني، لكن لا يمكن أن يعلل عقليا أو يتكلم فيه عقليا. وهناك جانب عقلاني يمكن أن يمارس، وهناك جانب تجريبي. نجد أن منهج الإسلام يراعي كل هذه الأمور الثلاثة، ولكن كل في مجاله وكل في مستواه، فلا يمكن أن تأتي وتطبق الجانب العقلي على الجانب الذوقي الشعوري الداخلي، ولا الجانب التجريبي المادي المطبق ماديا على الجانب الوجداني الداخلي، وهكذا. فلكل منهجية، وكلها معترف بها في مجالها، ولا يجوز الخلط بينها، وإنما التكامل بينها، ولا نفي واحد من هذه المناهج، لا يصح نفي واحد من هذه المناهج، وإنما الاعتراف بها وتفعيلها في مستوياتها أو في مجالاتها. أيضا التكاملية في ما جاء في التشريع، نجد العبادات متنوعة. لماذا؟ لكي تحقق نوع من التكامل. نجد هناك صيام، صلاة، زكاة، حج، وهكذا. تنوع هذه العبادات فيه تكامل للشخصية، بحيث يشمل جميع أبعادها، بحيث يشمل جميع أبعادها البدني والمالي والروحي والفكري التأملي. هذه العبادات تشغل أبعاد الإنسان كلها، وتتكامل في شغل هذا الإنسان في تشغيله. فهنا أيضا من الناحية الإيمانية ومن ناحية التشريعات التي جاءت لكي توجه الإنسان. هذه بعض الأوجه التي تتجلى منها. كذلك في وظيفة الإنسان، الله عز وجل بيّن أن الإنسان مستخلف، والاستخلاف فيه تكامل بين السيادة وبين العبودية. الإنسان عبد وسيد في آن واحد، هو عبد لله، ولكن الله عز وجل أعطاه سيادة نسبية على ما تحت يده وما سخر من أجله، وما سخر من أجله ابتلاء لينظر كيف نعمه سبحانه وتعالى. فهنا إذن جمع وتكامل بين السيادة والعبودية، فلم يسلب منه كل شيء، ولم يعطيه الحرية والسيادة الكاملة، كما نرى مثلا في الثقافة الغربية التي تنشد الإنسان الأعلى أو الإنسان السوبر أو نحو ذلك ما يقولونه، ويعلنون به يعني ونعوذ بالله من كلامهم موت الإله ونحو ذلك، بحيث يكون الإنسان هو كل شيء له السيادة المطلقة. في الإسلام هذان الوحدان متكاملان. فهذه أوجه متعددة تظهر تكاملية الثقافة الإسلامية، وهذه الخصيصة التي تفرد فيها. من خصائصها موافقة الفطرة، وموافقة الفطرة تتجلى من عدة جوانب. أول هذه الجوانب التوحيد، تسليم أو الإسلام. ولذلك بيّن الله عز وجل أن الدين نفسه هو مقتضى الفطرة، فقال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. فمقتضى الخلق الفطرة، ومقتضى والدين يتوافق مع هذه الفطرة، لأن هذا توجيه الله عز وجل وهذا خلق الله، ولا يمكن أن يتناقض التوجيه مع خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك فطرة كل شيء أنه عاقد، فطرة كل شيء أنه لله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. فالتكاملية موجودة في هذا الجانب، وهي أيضا ملائمة، تظهر ملائمة هذا الدين للفطرة. الجانب الآخر في توافقها مع ما فطر الله عليه الناس من الناحية العقلية، فلم تأتي أو لم يأتي المنهاج الإسلام بخلاف الفطرة مثلا في النظر والاستدلال، وإنما وجه إلى مراعاة هذه المقاييس العقلية التي هي مغروسة في الإنسان. الله عز وجل يعني لو شبهنا الإنسان بجهاز الحاسب، جهاز الحاسب كما تعلمون فيه ما يسمى بالقرص الصلب أو الجانب المادي منه، وهناك جوانب البرامج، البرمجة، ولولا البرامج لم ينفع الجسم المادي شيء، لابد من هذا البرنامج. والإنسان يشغل أو يوظف هذا الجهاز بواسطة الأمرين معا، الجانب المادي والجانب البرامج. الإنسان ذاته الله عز وجل أولا أوجده متهيئ لقبول المعرفة، الأمر الآخر أوجد فيه نظاما. فمثلا الإنسان يعرف بفطرته دون أحد يقول له أن التناقض من كل وجه ممنوع، مرفوع، لا يمكن أن يكون. يعني لو قلت يعني هذه العلبة موجودة بذاتها في هذه القاع في هذه الدقيقة وغير موجودة في الوقت نفسه، لا يمكن أن يصدق هذا الشيء. لكن لو قلت هذه العلبة موجودة وغير موجودة، قد تكون موجودة في آن وغير موجودة في آن آخر، لكن التناقض من كل وجه مرفوع. لو قلت لأي واحد هذا الكلام قال لي غير صحيح حتى ولو كان طفلا، لا يمكن. ليه؟ لأن مغروس في هذه القاعدة البدهية. مثل الآن معرفة الإنسان مثلا أن الكل أكبر من الجزء. لو يأتي عندك طفل وتقدم له معك في يدك حلوتين وتعطيه حلاوة يبغى الثاني، ليه؟ لأنه يعرف أن الكل أكبر من الجزء، ما يرضى بوحده، يريد الكل. فلماذا؟ هذه الأشياء مغروسة، وهذا هو البرنامج، هذا هو النظام، هذا هو النظام. الفطرة جاءت موافقة لهذا النظام، ولذلك جاءت منبهة لطريقة الفطرة في الاستدلال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ لأن الإنسان يعرف أن العدم لا يخلق شيئاً، عقلاً يعرف أن العدم لا يخلق شيئاً. ومثلا لخلق السماوات أكبر والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الإعادة أسهل من الابتداء، هذا يعرف عقلا وبدين. وهكذا جاء الدين مستخدما لهذه الاستدلالات الفطرية ومنبها عليها، لأن الدين متكامل مع وملائم للفطرة. كذلك مما يدل أو يكشف ملائمة الدين للفطرة توجيهها لما فيه مصلحة الناس، ومن مقاصد الشرع الأساسية الحفاظ على مصالح الناس الأساسية الضرورية. لماذا؟ لأن بدونها لا تقوم الحياة، لا تقوم الحياة فطرة واجب الله. طبيعة الناس التظالم، طبيعتهم الاعتداء على بعض، ولذلك جاءت التشريعات الكتاب تدفع الناس بعضهم عن بعض وتحقق العدالة وتحفظ المصالح، تحفظ النظام، تحفظ الأنفس والأعراض، وتحفظ العقول، تحفظ الأموال، وهذه المصالح هي الضرورية، هي المصالح الضرورية. فجبلة الناس لو تركتهم لاعتدى بعضهم على بعض، ولا جاءت لكي تدفع هذه الجبلة الضارة وتكيفها تكييفا صحيحا. فكل ما في هذه كل ما في هذا المنهاج يؤدي إلى موائمة الفطرة. كذلك من الفطرة أن الإنسان يحتاج إلى الحاجات ويريد إشباعها، أكل، شرب، نكاح، نوم، استراحة، سكن ونحو ذلك، من مراكب، حاجات، هذه الأشياء يحتاجها الإنسان. ولذلك لم يأتي الدين بمنعه من هذه الأشياء، ولا يمكن يأتي بمنعه، وإنما بتوجيهه وتكييفه. كل هذا ولا تأكل هذا، اشرب هذا ولا تشرب هذا، نم بهذه الطريقة ولا تنم بهذه الطريقة، وهكذا انكح بهذه الطريقة ولا تنكح بهذه الطريقة. يحقق لغير الإشباع، ولكن إشباع يدفع المضرة، ويوجب المصلحة ويحقق المصلحة. فهذا من مراعاة ومن ملائمة الفطرة في الثقافة الإسلامية. بقي خصيصة أخيرة نشير إليها وهي مهمة جدا، خصيصة العالمية. فالإسلام ليس خاصا بالعرب أو بجنس معين أو طائفة معينة، وإنما هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، فهو دعوة للعالمين أجمع. وبالتالي المحور الرابطة فيه هو الحق، ولا ينظر فيه إلى الجنس أو اللون أو العنصر أو المكان أو الزمان أو غيره. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، بمستوى رأسي ومستوى أفقي. يعني المسلمين أخوة من أول الدنيا إلى آخرها، يترحم بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، وكذلك أفقيا، بمعنى وهؤلاء المسلمين في كل مكان في العالم تجد أنهم رابطهم الحق، رابطهم الحق، لا ينظرون إلى أي جانب من الجوانب. فعالميتها تتجلى في رابطة الحق وارتباط المسلم بالمسلم أيا كان جنسه أو لونه أو لغته أو زمانه أو مكانه. هذا جانب. الجانب الآخر عالميتها في رحمتها بالبشرية، في رحمتها بالبشرية وإسعادها للناس كافة، وعدالتها بين الناس كافة، عدالتها بين الناس كافة. وبالتالي منهجها هو المنهج الذي يمكن أن يستوعب العالم دون ظلم، استوعب العالم بعدالة، استوعب العالم بعدالة، مؤمنهم وكافرهم، منهم وكافرهم. لماذا؟ لأن الإسلام لا يظلم الناس شيئا، ويحقق لهم السعادة حتى وإن كانوا مخالفين، حتى وإن كانوا كافرين، فلا يجيز ظلمهم، ولا يجيز مصادرة حرياتهم، ولا يجيز يعني إيذاءهم، وإنما يسعدهم في الجانب الدنيوي في أخذ حقوقهم كاملة وفي نحو ذلك من الأمور. فإذا عالميته تتجلى في جانب، في رابطته العقدية بين أتباعه، وفي رحمته للبشرية كافة بمختلف أصنافها وأديانها وفئاتها. هذا هذان بعدان أساسيان في العالمية يستحضرهما المسلم، وتصبغ ثقافة الإسلام بصبغتها، ويظهر أثرها في واقع المسلمين وفي حياتهم. وحينما يختل الوعي الثقافي لدى المسلمين، هنا نجد ظهور انحرافات، إما في ظلم البشر الآخرين، في ظلم الناس الآخرين، أو في ظلم المسلمين بعضهم على بعض، أو في ظهور النزعات الجاهلية بينهم على أساس اعتماد رابطة أخرى غير رابطة الحق، أو تقديم أي رابطة أخرى على رابطة الحق، سواء رابطة قرابة، رابطة عنصر، رابطة لون، رابطة كذا، من أي الروابط التي الإسلام تجاهلها ونظر إلى رابطة واحدة. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بهذا أختم هذه المحاضرة، وأرجو لكم ليالي سعيدة مع بقية هذا الشهر الكريم، وأن يتقبل الله من الجميع، وأتيح الفرصة إذا كان